الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روح أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء لعبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. أيها السادة عود الشريف إلى آيات الذكر الحكيم يتلوها عليك فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي والمفيد بطاروس الزقازيق بمحافظة الشرقية. فادعوا له بالتوفيق وادعوا لنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا.

على قريبنا النار جينا على قريبنا النار الله يا أخي الله ربنا ينصحك كمان وكمان. وإن تجاوز بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله الله الله الله نور Oh, yeah, I'm off the list. وما تلك بيمينك يا موسى وهي ربنا يكرمك يا اخي. هو يا عم محمد الله يا جميل قوي. قال لي يا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ Yeah. قد جئنا صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم وصدقت إلهي فيما قلت لقد قلت وقولك الحق وابتعت فيما أحكم. إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي والمقيم بطاروط مركز جقاديف محافظة الشرقية. يطلق تليفونيا 012-444-381-7 وعلى أحدث مكبرات صوت وإنارة لصاحب عبد الحجاز بشكر النخلة وشكر الله تعالى جميعا.